أي واحد نعم ذلك اليوم بما يدرك بما يدرك عليه الدنيا أعلاما ونظرا ورؤية وهي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال حدثنا أبي عقيل عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن أبي رزين قال قال قلت يا رسول الله أقول من هذا الله مخليا به قال نعم مخليا به مخليا به قال نعم قال وما آية ذلك من خلق الله قال أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر وإنما هو خلق خلق من خلق الله فالله أجل وعظم وفي قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد عن ابن هارون قال أخبرنا حماد عن يعلى عن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه قال وكيع بن حدث حدث أو حدث صله فيه عن وكيع بن حدث عن عمه قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى الله يوم القيامة وما أليس ذلك من خلقه قال أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به قلت بلى قال الله أعظم وذلك آية في آية في خلقه وفي قال حدثنا بعض الناس من قولنا قال حدثنا أبي جعفر بن موسى ابن موسى قال حدثنا محمد بن سلمة بن مثل السواه إلى قوله فالله أعظم وزاد قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموت وما أليس ذلك في خلقه قال يا أبا رزين أما مررت بوادي أهلك نحلا ثم مررت به يحتلت خضرا ثم أتيت عليه نحلا ثم مررت به يحتلت خضرا قلت بلى قال كذلك يحيي الله الموتى وكذلك آية الله في خلقه قال حدثنا بحر النفط قال حدثنا أسد قال حدثنا يحيى بن سليم عن سلمان عن سليمان التيمي عن أسلام الإجلي عن أبي فؤاد عن أبي مراية عن أبي موسى الأشعري قال شخص الناس بأبصارهم فقال قال رفعوا أبصارهم ينظرون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تنظرون قالوا الهلال قال فوالله لترون الله يوم القيامة كما ترون هذا الهلال قال ربكم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر بهذا الإسناد علمي وهم هذا من قبل أبي موسى الأشعري وهم هذا من قبل أبي موسى الأشعري بهذا الإسناد لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عبد العالى قال حدثنا بشري عن ابن المفضل التيمي عن أسلم عن أبي مرارة قال كان أبو موسى يعلمنا سنتنا وعمل ديننا فذكر الحديث وقال فكيف إذا أبصرتم الله جهرة قال وذكر هذا القول من قبل أبي وذكر هذا القول من قبل أبي موسى لا عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر البيان ان رؤية الله التي يختص بها اولياءه يوم القيامة هي التي لا تذكر في قوله وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ويفضل بهذه ان تضيل اولياءه ويفضل بهذه ان تضيل اولياءه من المؤمنين ويعجب جميع اعدائه عن النظر اليه من مشركين ومتهورين ومتنكرين ومتعجبين ومنافقين كما أعلم في قول كلا إنهم عرض الدين يومئذ لمحجوبون وهذا نظر أولياء الله إلى خالقهم جل ثناء بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فيزيد الله المؤمنين كرامة وإحسانا إلى إحسانه تفضلا منه وجودا بإذنه إياهم النظر إليه ويحجب عن ذلك جميع أعدائه وقال حدثنا محمد بن بشار بن الله قال حدثنا عبد الرحمن عن المهدي بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن بنان عبد الرحمن بن ابي ليلى عن شهيب عن الملك عثمان في قوله تعالى الذين احسنوا الحسنى وزياده قال اذا دخلت الجنه نادى مناديا فالجنه ان لكم عند ربكم موعدا قالوا الم تبيض وجوهنا وتنجينا من النار وتدخلنا الجنه قال فيكشف الحجاب قال فوالله ما اعطاهم شيئا هو احب اليه من النظر وفي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة قال وحدثنا بحر بن مسلم قولاني وزكريا بن يحيى بن رياسي كلاهما قال حدثنا اثر بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا البناني عن رحمن بن ابي عن شهيد عن ابي سعد قال اذا دخل الجنه موتوا يا اهل الجنه لكم موعدا لم تروا فقالوا ما هو ألم تبين وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة فيكشف الحجاب فينظرون الله تعالى فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه منه ثم قال الذين أحسنوا الحسنى والزيادة هذا حديث يزيد بن هارون وليس في خبر أحد من موسى قراءة الآية وقال أحد في حديثه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادى يا أهل الجنة ملك عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو أن يثقل موازيننا ويبشر وجوهنا وأدخلنا الجنة وأخرجنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فهو الذي نفسي بيده ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليه وفي خبر رب بن عبادة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادي أهل الجنة ملك عند الله موعدا فيقولون ما هو أن يثقل موازيننا ويبشر وجوهنا وأدخلنا الجنة وإنجانا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه قال والله ما أعطاهم الله شيئا قط هو أحب إليه من النظر إليه ويقال حدثنا احمد بن عبد الضبي قال حدثنا احمد عن الزيد قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن ليلى انه بلع من الاهل الذين احسنوا الحسنى والزياده قال اذا دخل اهل الجنه في الجنه اعطوا اعطوا فيها ما شاءوا وما سالوا قال لهم انه بقي من حقكم شيء لم تعطوا قال يتجلى لهم فيصدر عندهم ما فيصبر عندهم ما اعطوه وعند ذلك في المثال الذين احسنوا الحسنى والزياده قال الحسنى نظرهم الى ربهم ولا يرهق وجوههم قطر ولا زينه بعد نظرهم الى ربهم قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا رب قال حدثنا محمد بن بين عن ثابت بن بناء عبد الرحمن بن ابي بكر قال اذا دخل الجنه اعطوا فيها ما سالوا قال انهم قد بقي من حقكم شيء لم تعطوه قال فيتجلى لهم تبارك وتعالى قال وتلا الايات للذين احسنوا الحسنى والزياده الحسنى الجنه والزياده النظر الى ربهم ولا يرهق وجوههم قطر ولا زينه بعد نظره الى ربهم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معنى عن ثابت عبد الرحمن بن ابي ليلى قال الزياده النظر الى وجه الله قال حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا روح قال حدثنا سليمان بن مغيره عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى انه سال عن قول انه سئل عن قول الله تبارك وتعالى الذين احسنوا الحسنى والزياده قال ان اهل الجنه اذا دخلوا الجنه اعطوا فيها من النعيم والكرامه ونودوا يا اهل الجنه ان الله قد وعدكم زياده قال فيكشف الحجاب ويتجلى لهم تبارك وتعالى فما ظنك بهم حين ثقلت موازينهم وحين طارت شحوبهم في ايمانهم وحين جازوا جسر جهنم فقطعوه وحين دخلوا الجنه فعرضوا فيها من النعيم والكرامه قال فكان هذا لم يكن شيئا فيما اعطوه ويقال فيما اعطوه وفي قال حدثنا سلم بن منادة قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد المتعب عن المفسر واسرائيل عن ابي اسحاق عن مسلم بن يزيد عن مسلم بن يزيد بن يزيد عن حذيفه للذين احسنوا الحسنى والزياده قال النظر الى وجه الله عز وجل قال وحدثنا العون بن قال حدثنا اسحاق حدثنا خالد بن ربيع عن ابي اسحاق عن مسلم بن يزيد عن مسلم بن يزيد عن حذيفة الذين احسنوا الحسنى والزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه ربكم قال حدثنا سلم بن منادة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن سعد الذين احسنوا الحسنى والزيادة قال النظر إلى وجه الله لم يقل سفيان في هذا السند عن أبي بكر فقط نعم وقال في إسرائيل وروى الربيع أشعث السمان وليس ممن يحتج هذا الحديث بحديثه لسوء الكلية وروى عن أبي إسحاق عن عبد بن سعد عن سعيد بن مؤمن الصديق بن إمران عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا بحر المسلم قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو ربيع قال أبو بكر إسرائيل أولى بهذا الإسناد من أبي ربيع قال سمعت أبا موسى يقول كان عبد الرحمن بن مهدي يسلم على ذكر إسرائيل عن أبي إسحاق وقال إنما فاتني ما فاتني من الحديث من حديث سفيان عن أبي إسحاق اتفاقا مني على إسرائيل. وفي قال حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل قيل يا رسول الله هل يرى الخلق ربنا يوم القيامة ربنا يوم القيامة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه من شاء يراه فقالوا يا رسول الله فكيف يراه الخلق معك